الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أيها المؤمنون، هذا السؤال يعني أنا وجدته يتكرر كثيرا في أيام سابقة وعلى صفحات كثيرة وفي برامج كثيرة. هل الإسلام أمر بالقتل والإرهاب؟ وطبعا مش عايز أقول لك بقى والداعشية وي والكلام الموالي الكبير ده. طيب إيه اللي بيخلينا إحنا يعني نستحمل ونقولهم إن هم عندهم آيات ما فهموهاش وبيقولوها غلط وعندهم أشياء خطيرة جدا، وحتى بعت لي تقرير هوت وقبل ما أجي وعارف أن أنا هتكلم في هذه المسائل، فقال لي خد قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا أهو، وبعدين فاقتلوا المشركين، اقتلوا قتله. إزاي؟ هل الإسلام يحض على الإرهاب؟ لا يا حبيبي، ببساطة شديدة يا حبيبي، يا أيها العاقل، يا أيها الذكي، الإسلام دين السلام، تحياته السلام، نختم الصلاة بالسلام عليكم، ربنا اسمه السلام، الجنة عندنا دار السلام. الله، أمال إيه الحكاية دي؟ قال المسألة كلها إن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا حتى أرسله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهرين، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الإذن بالقتال لمن ظلم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وإذن الدفاع عن النفس ده حق مشروع، حق فطري، حق تعترف به العقول كلها في أوروبا وأمريكا، واللي فات واللي جه واللي راح واللي جاي كله، إن أدافع عن نفسي ده حق مشروع، عن ثرواتي، عن مقدراتي، عن هويتي، إلى آخر ذلك. طيب أمال إيه بقى؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هو أنتوا عايزين بتعملوا الحاجات دي مش عشان تقتلوا الناس؟ أبدا. طيب أعدوا لهم ما استطعتم، بناء القدرة، بناء القدرة للوطن والأمة. هي أمريكا في العلم ده كله بتعمل إيه؟ بتبني القدرة، ولذلك نكر ربنا القوة عشان تشمل كل قوة، تشمل قوة علمية واجتماعية وسياسية واقتصادية، كل ما يمكن أن يطلق عليه القوة. فده بناء القوة، بناء القدرة، بناء القدرة للوطن، ده مطلوب. وهم بيعملوا إيه غير بناء ده؟ هم اللي بيبنوا القدرة بكل أنواعها، وكل عاقل يسعى في بناء قدرته، حتى على المستوى الشخصي، حتى على المستوى الاجتماعي، إلى آخره. تبترهبون به عدو الله وعدوكم. قال لي الإرهاب ده أن يكون لك قوة رادع، أدي معناه بالتعبير المعاصر مش بالمعنى الأمريكي، لا. يعني إيه قوة رادع؟ يعني يبقى خايفين منك، إن لو ضربك أنت عندك من السلاح اللي يفني البلد بتاعته خالص، فما يقدرش يقرب لك. يبقى دي معناها وترهبون، كما جاء في القرآن ترهبون به عدو الله وعدوكم، معناها يبقى لك قوة رادع. مش الإسلام يأمر بالإرهاب أو كذا، لا، ترهبون به عدو الله، اللي عايز ياخد أرضك وعايز يسلبك. أما القاتلوا واقتلوا دي جات في إيه؟ ده جاءت في سورة التوبة في سياق الذين، اسمع، بدأوكم بالقتال أول مرة. طيب واحد جلغت بيتك وبيقتلك وبيقتل ولادك وياخد نسائك وياخد أموالك، ده تقول له إيه؟ أنا متسامح، اعمل اللي أنت عايزه، ولا تدافع عن نفسك؟ يبقى جاءت في سياق مين؟ في سياق الذين بدأونا بالقتال أول مرة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا زمة، لا بيحافظوا على مواعيد ولا عهود ولا مواثيق ولا شيء. يبقى إذا نحن نسالم من يسالمنا، وندافع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لما حد يعتدي علينا فإحنا ندفع عن نفسنا. جميل. وإيه كمان؟ قال وبعدين لما حد يجي يفنينا ويعمل تصفية فلا بد وأن نأخذ دورنا في الدفاع عن نفسنا. هذه هي الحقيقة. إذن المسلمون هم أكثر الناس الذين أرسل نبيهم رحمة للعالمين، يسالم الناس، خير للبشرية كلها، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.